الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليكم: ورد حديث فيما معناه من صلى أربعا قبل الظهر وأربع بعدها حرم الله وجهه على النار. يقول: هل هذه الركعات هي نفسها السنن الراتبة اللي هي 12 ركعة أم غيرها؟ الحمد لله. الجواب: هذا حديث أم حبيبة رواه الخمسة بإسناد جيد، ولفظه: من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار. والمقصود بذلك أن تصلي أربعا بعد دخول وقت الظهر، ثم تصلي فريضة الظهر، ثم تصلي بعد الفريضة أربعا، ويدخل في ذلك الأربع الراتبة قبل الظهر، فيثاب الإنسان على الأربع الراتبة قبل الظهر ثوابين ببناء قصر له في الجنة إذا داوم عليها، وبأن يحرمه الله على النار. وإذا صليت الظهر فصلي بعدها الركعتين اللتين هما الراتبة، وزد عليهما أيضا ركعتين حتى تكون ممن صلى أربعا بعد الظهر، فتدخل فيها الراتبة القبلية والراتبة البعدية، وفضل الله عز وجل واسع والله أعلم.